حاجة ان هي تبقى مسؤولة عن حياة أسرة بالكامل، فهو ما عندوش سبيل ان هو يضحي بأسرة عشان يفكر في أسرة تانية وأسرة ثالثة وأسرة رابعة. انا مش مؤيد قوي ليه، لان يعني بعتبر ان الانسان اللي بيرتبط بانسانه في اول حياته يعني هي ديت الانسان اللي هو المفروض يعيش معاها، يعني يقضوا حياته معاها، ان حياه زوجيه يعني شركه من اتنين عشان يقدروا يحققوا حياه واحده سليمه. فاعتقد لو في كذا واحده مرتبطين بشخص واحد ممكن يعني تفشل الحياه معهم كلهم، مش ما تبقاش مع واحده بس ناجحه. يعني تعددت الاراء. السؤال، ما هي الضوابط والشروط للتعدد؟ وهل للتعدد حل للعنوسة ومشاكل اجتماعية أخرى؟ تعالوا نسمع رأي ذوي الاختصاص بعد الفاصل. لدينا ننشط المجد السليم نرتقي سبل ننشط المجد السليم أعزائي المشاهدين، موضوع التعدد موضوع كبير وموضوع كل واحد في المجتمع لا رأيه، من عارض ومن أيد. نسمع رأي ضيوفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ مسعد أنور والدكتور ياسر المعناوي استشاري العلاج النفسي وفضيلة الشيخ راشد العليمي خبير العلاقات السرية بوزارة العدل دولة الكويت. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. السؤال، هل التعدد تعدد الزوجات في الإسلام فقط أم في الأديان الأخرى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حقيقة إن موضوع تعدد الزوجات يعتبر من مفاخر الإسلام، وأنا أقول لمن يطعن في الإسلام بشبهة التعدد، هل الإسلام انفرد بتشريع التعدد؟ الجواب لا. ذكر الإمام السهيلي في كتابه تعريف الإعلام تعريف الأعلام أن إبراهيم عليه السلام جمع بين أربع زوجات، سارة، وتصرى بهاجر بأم إسماعيل، وتزوج من قنطور الكنعانية، وتزوج من يحجون بنت أمين. لعل هذه المعلومة لا يعرفها الكثير من الناس. صحيح. يعقوب عليه السلام جمع بين أختين، أم يوسف وبنيامين، ليست هي أم بقية الأولاد، وكان الجمع بين الأختين في شريعته من الأمور الجائزة. صحيح. وحرم علينا في شريعتنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وأن تجمعوا بين الأختين. فالإسلام لم ينفرد بتشريع التعدد، بل جاء الإسلام فوجد التعدد موجودا. العرب كانوا يعددون، الفرس كانوا يعددون، الرومان كانوا يعددون، الصينيون كانوا يعددون، الهنديون كانوا يعددون. إذن الإسلام لم ينفرد بتشريع تعدد الزوجات، بل جاء فوجده فوضى، فوضى وجد فيه ظلم بين، وجد فيه ظلما بينا، فهذبه وشذبه، وضع له قيود وحدود. أما الحدود فلا يزيد الرجل على الجمع على أربع زوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا حد سقف. العربي الإسلام جاء وبعض العرب عندهم عشر نسوة، يعني علينا بن حصن، الأقرع بن حارس، غيلان الثقفي، كل واحد كان عنده عشر زوجات، فأمره النبي أن يختار أربعة ويطلق بقية النساء. الإسلام جاء فوجد موضوع التعدد فوضى، فهذبه وشذبه، وضع له حدود وقيود. أما القيود فالعدل والقدرة بشقيها على الزواج. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. راح نرجع إلى العدل، مسألة العدل راح نرجع لها، بس الشيخ راشد، تعدد، ما حكمة الله الظاهرة لنا في التعدد؟ أنت في مجال عملك في المحاكم، عالج مشاكل أو سبب مشاكل، ما نترى التعدد؟ القضية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله، القضية ينبغي أن توزن، يعني دائما لما نتكلم في القضايا هناك من له وجهة نظر فيها وهناك من المؤيد والمعارض. لما توزن الأمور في ميزان محدد ودقيق وننطلق منه. نحن لما نتكلم عن قضايا إسلامية ننطلق من الميزان الشرعي وهو قضية القرآن والسنة النبوية وفقه الصحابة لهذه الأمور، نجد سلاسة وسهولة ووضوح في الانطلاق إلى هذه القضايا. المحاكم الآن لما تأتينا الكثير من القضايا يعني نجد أن فيها من الأسباب أن البعض لم يفهم قضية التعدد، خاصة في المجتمع احنا نسميه الخليجي أو المجتمع العربي الإسلامي بأكمله. قضية التعدد لما نضعها في موضعها الصحيح وهي قضية أن هذا أولا شرع من الله سبحانه وتعالى، القضية الثانية حق لمن هذا؟ رجل، حق للرجل. هل الرجل يكون ظلم المرأة في هذه القضية؟ لما أنا أمارس حقي هل ظلمت المرأة؟ في البداية هذا راح نسأل فيها الشيخ. فهذه القضية لما نوزنها بميزان صحيح نجد أن التعدد موجود، ولكن أن الإنسان ينبغي أن يفعل بمحاذير، لأن هناك من القضايا في المحاكم سببها وسبب الفراق والطلاق هو أن الإنسان لم يعرف كيف يتعامل مع التعدد، فاضطرت المرأة إلى ماذا؟ إلى أخذ أنه هذا مثل من الضرر الواقع عليك. هذا إن كنت تقول أنه نقول أنه حق للرجل، في بعض الأشخاص يتزوج بأخرى عقابا للزوجة الأولى فأصبح حق أراد به باطل. إحنا لا نتكلم عن الأعمال الفردية، صحيح، إحنا نتكلم عن القضايا النظرية الصحيحة. هل إحنا متفقون على أن هذا التعدد موجود بالإسلام؟ نعم موجود، صحيح. كيف نمارسه؟ بهذه الضوابط. لكن التصرفات الفردية مثل ما نقول إنسان مات من اللحم، هل اللحم يكون حرام؟ إنسان قتل إنسان بالسكين، هل نقول السكين محرمة؟ صحيح. إنسان سيارة قتلت إنسان، أنا أتكلم عن القواعد الكلية والأسس الكلية في الأطر الإسلامية. هل التعدد موجود؟ نعم. كيف نتعامل معه؟ هذه قضية. لكن التصرف الخاطئ من بعض الناس أوجد أن هذا التعدد هو سبب المشاكل، لا نقول لا، لكن كان على أثر كبير على المجتمعات. يعني إحنا هنا في المجتمع المصري يقول اللي يتزوج ثانية يا قادر يا فاقر، صح ولا لا؟ يعني الموضوع لنكون واقعيين، الرفض من الناس أو عدم قبوله من بعض الناس واسع، فهل هذا سبب عدم فهم التعدد الصحيح؟ يأذن لي الشيخ مسعد الله يحفظه، القضية التعدد هل هي قضية قديمة في النكران ولا حديثة؟ لما نجد المجتمعات الإسلامية أو حتى العربية إلى 30 سنة التعدد ماذا هو؟ تعدد موجود ومنتشر وسهل جدا. لكن الآن في عقدين من الزمان إن لم تخني ذاكرة أو ثلاثة عقود أصبح ماذا؟ كأنه جريمة بشعة والإنسان شاذ الذي يفعل هذا الأمر. إذن قضية وليدة حديثة، هذه الله يحفظك. ولكن أنا كشخص الأخبار التي أسمعها من الإعلام أو من أشخاص بأن التعدد يولد المشاكل، إن كانت مشاكل اجتماعية على الأسرة أو الفردية على الزوجة الأولى. وإذا يقدر يفيدني بهالموضوع الدكتور ياسر، في نظرك وفي نظر مجال عملك أو دراستك، هل التعدد جائز بإطلاق أم هناك بعض المواضع التي يكون فيها الزواج جائز ومستحب وفي بعض الأماكن يكون مرفوض؟ أنا بس عشان أعقد على كلام اللي حضرتك بتقوله، التعدد لو مارسناه بطريقة صحيحة هيبقى جائز. المشاكل اللي بتيجي مشاكل الاجتماعية دوت، لأن أغلبية الرجالة دلوقتي أو أغلبية الناس لما بيتزوجوا من الزوجة الثانية أو الثالثة كله بيبقى زواج في السر، ما بيبقاش في العلن، وبالتالي بتبص لها عملية العدل غير موجودة تماما. وبيقول لك السبب اللي بيدول انفسهم للسر ان هم انا مش عايز اجرح مشاعر زوجتي الاولانيه، فهذا يعني ده شيء غير طبيعي وغير صحيح. انا عشان يبقى فيه تعدد زوجات لازم بيبقى فيه اعلان، لازم بيبقى فيه اخبار. نادر جدا، اذا توافقني نادر جدا ما يبقى الزواج سري للاخير، الزواج الثاني سري، لا طالما ان الاولى راح تدري. ما هو لازم يبقى فيه اعلان، هو فيه اعلان حتى اني اللي يعمل يتزوج الثانيه في السر ظنا منه انه راح يكون سرا على طول، ان طال الزمن او قصر راح تعلم الاولى، ما بيحصل ويمكن تخرب بيته. وبيعرف الزوجه الاولانيه بتعرف، صحيح، لان التصرفات بتتغير والكلام ده بيتغير كله، فبيحصل مشاكل اجتماعيه وبيحصل مشاكل نفسيه مش مع الزوجه بس مع الزوج اصلا. عشان كده لازم نمشي بالخطوات الصحيحه منعا للمشاكل النفسية والاجتماعية والأسرية. ممكن. دكتور يمكن مروا عليك حالات المتضررة هي الزوجة الأولى، ففي نظرك من نظرة العلم النفسي ما يستطيع القيام بمن أراد أن يعدد حتى لا يكون قد ظلم الزوجة الأولى؟ طيب الزوجة الأولى هنتكلم عن الموضوع عشان يبتدي بالطريقة الصحيحة. دلوقتي الزوجة الأولى لازم تكون على كم عالي من التفاهم، كم عالي من الإخلاص، وكم عالي من التدين في نفس الوقت. فديت عشان تشوف زوجة بالطريقة ديت بيبقى من التربية من الأصل من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأسرية. ممكن أنا دلوقتي في المجتمع الشرقي، مجتمعنا في مصر، وممكن في المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي بنقلد المجتمع الغربي تقليد أعمى. صحيح. لو حاول تقليد يبقى تقليد أعمى، وطبعا هم هناك ما فيش تعدد زوجات، يبقى احنا عندنا بناخد القرار ده ونقول لا، تعدد الزوجات غير صحيح، وانا ما وافقش على الموضوع دوت من الزوجة من ناحية التربية للزوجة الاولانية. فعشان اخطي الموضوع ده لازم بيبقى فيه تفاهم من الاول ما بيني وما بين زوجتي او ما بين الزوج والزوجة، ان ممكن في اي وقت من الاوقات لو حصل ممكن يبقى فيه زوجة تانية، ونبتدي نتفاهم في الموضوع ده، وابتدي افهمها من الناحيه الدينيه. صحيح. ومن الناحيه الاسريه ومن الناحيه الاجتماعيه برضه. في نقطه هنا انت اثرتها طيبه جدا، بان تقليدنا للغرب بانهم لا يعددوا، في نقطه مهمه لازم نتكلم عنها، بان الغرب لا يرضون بالتعدد قانونيا. تمام. ولكن يرتضي الرجل ان يكون له زوجه وغير فريند واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة وخمس، فهم عندهم المشكلة مش في التعدد، هم عندهم مشكلة في العفة، هم عندهم مشكلة في العفة. فهذه كلمة طيبة قلت لها دكتور، إن لازم يكون هناك توعية للرجل بفهم دور حقوق الزوجة الأولى عليه، وفهم للزوجة الثانية في حقوقها وشروط الزواج. معظم إلى مش كل الستات بيرفعوا شعار فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. فما رأيك شيخنا؟ أولا الغرب فعلا يطعن في الإسلام بشبهات، منها شبهة التعدد، يقولون إن المسلمين شهوانيين، إن المسلمين شهوانيون يبحثون عن اللذة وعن قضاء الوطر، ونحن لا نرضى إلا بزوجة واحدة، والواحد منهم يتزوج بواحدة نعم، لكن قد يزني بألف. والمرأة الغربية ترى زوجها يخادن ويزني ولا تستطيع أن تكبح جماحه، فتراقص هي الأخرى من شاءت وتخادن من شاءت على علمه وتحت سمعه وبصره، تحت سمعه وبصره. ولا ننسى أبدا قضية مونيكا كلينتون. صحيح. ولا ننسى أبدا قضية كينيدي مارلين مونرو. صحيح. والناس على دين ملوكهم. النساء يرفعن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وجميل أن ترفع المرأة القرآن، لكن لكي نريد به الحق، أولا القرآن لا يضرب بعضه بعضا. صحيح. الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة تقول هي الله اشترط العدل. ثم قال في نفس السورة في آخر سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني إيه؟ يعني الآية الثانية هدمت الآية الأولى؟ يعني القرآن يضرب بعضه بعضه؟ أبدا، التوفيق في غاية السهولة. العدل المثبت هو العدل في الأمور المادية، آتي هنا بلحم وهنا بلحم، هنا بكسوة وهنا بكسوة. أما العدل المنفي فهو ميل القلب، ونحن كآباء لو سألت كل أب بصدق هل تحب أبنائك محبة متساوية، إن قال نعم أقول كذبت. الأعراب البسيط سألوه: من أحب أبنائك إليك؟ قال: المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع، والصغير حتى يكبر. أنا لما أدخل بيتي وأرى صغيري أجري إليه وأحمله بين ذراعي وأصنع له من نفسي جملا، مش ممكن أعمل جمل الكبير ده هيعجبني في الأرض. فأنا تلاقيني متشعتف على الولد المسافر، إذا جاءني منه خطاب أقبله وأضعه بين على صدري، إنما الذي أمامي لا أفعل معه هذا. المريض قلبي محترق عليه. صحيح. فحتى في حبنا لأولادنا. طيب. ليس سواء الأسباب، أسباب التعدد، وهل التعدد يعالج بعض القضايا الاجتماعية ونفسية المعدد وكيفية تعامل مع الدكتور، ولكن بعد فاصل. تدينا ننشط المجد السليم نرتقي سبلا ننشط المجد السليم نرتقي. أعزائي المشاهدين، نعود مع ضيوف الحلقة في حلقتكم التعدد. شيخ راشد، في مجال عملك في المحاكم، هل ترى بأن التعدد حل لبعض المشاكل الاجتماعية؟ طبعا احنا لما نتكلم عن التعدد ما نتكلم على قضية يعني غريبة ولا مو موجودة، نتكلم على قضية واقعية. هناك الكثير من المشاكل عندنا في المجتمع. عندنا من أعظم المشاكل اللي صايرة عندنا في المجتمع، ليس في المجتمع الخليجي، في المجتمع العربي الإسلامي، وهي قضية العنوسة. قضية أن الكثير من النساء الآن يعني ينتظرن الزوج حتى ينتشلهن من الكآبة ومن القلق اللي يعيشون فيه. فالعنوسة كانت غير موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب عندنا يعني هذه القضية أن غير موجودة؟ لأن الكثير من النساء يعني رضين أن يكون الزوجة ثانية وثالثة ورابعة، فهذه القضية عالجت مشكلة العنوسة. ونعلم كلنا على أن الآن في الزمن الحاضر، ونحن نتكلم عن الزمن الماضي، الآن نحن في 2008، الآن عندنا قضية ماذا؟ كثرة النساء على حسب الإحصائيات. صحيح. أن النساء أكثر من الرجال. البعض لا ربما يقول بس هذا هو الحل، نقول لك ما دام أنه حل شرعي إذن هو وجد لحكم من الله سبحانه وتعالى. من هذه الحكم أيضا أنه ماذا؟ يكسب نسل المسلمين، يقلل العنوسة. لأن الآن نجد يعني، وحتى يعني في بالكويت عندنا مثال أن أحد يعني الأصدقاء عنده 11 بنت. يعني نسبة النساء إلى الرجال نسبة كبيرة جدا. وأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يكون رجل قائم على 50 امرأة، هو الذي يتولى أمرهم ورعايتهم. فالقضية أن لما نقول تعدد الزواج نحل مشكلة كبيرة وخطيرة في قضية العنوسة. ولما نحل مشكلة العنوسة نحل ماذا؟ مشكلة نفسيات كثير من النساء. ولما نعالج مشكلة كثير من النساء نفسياتهم، إذا سوف نمنع عنهم هذا القلق والكآبة والحسرة والندم. ولما تتزايد الأعمار لربما، ويخشى أقول أن لربما لتطفئ نار الشهوة والأمر هذا لربما تنجرف إلى طريق حرام. هذه قضية خطيرة. هل الكلام اللي سمعته صحيح يا شيخ؟ كلام صحيح. بس أنا مش أنا مدى تأثيره على إحنا في عندنا لازم نتكلم عن قضية تانية كمان، واللي هي الخوف ديت من الناحية النفسية. الخوف ان الراجل بيقدم على الزواج، مش هقول الزواج من الثانية او الثالثة او الرابعة، الزواج من الاولى. تبص لها في عملية خوف ورهبة من جواه، ولدرجة ان في وقتنا هذا تبص لها يقولك طيب اخش اتجوز ولو ما نفعش اطلقها. صح، الطلاق هو الحل الاول. yeah. صح. قبل ما يبتدي يعمل اي حاجة يقولك اطلقها على طول وهو لسه ما اتجوزش. فلازم عشان نتخطى المشاكل ديت لازم نواجه الخوف، الخوف الداخلي، الخوف الدفين عن الرجال. نعم. وبعد كده ممكن نبتدي نتعامل مع القضية دي. طيب. نعم. شيخ مسعد، سمعنا بأن التعدد يعالج أمور كثيرة. نعم. ولكن حكم التعدد في الإسلام هل هو واجب على الشخص أم هو جائز؟ وهل هناك بعض المواقع يكون محرم؟ أولا احنا قلنا أن الإسلام لم ينفرد بتشريع التعدد، بل جاء فوجده موجودا في التشريعات السماوية السابقة وحتى عند من لا دين لهم، فهذبه وشذبه ووضع له قيود وحدود. يا أستاذ داري، ألمانيا النصرانية رضيت التعدد لبناتها النصرانيات، يعني بعد الحرب العالمية الأخيرة التي دهست مئات الألوف من الرجال، وجدت ألمانيا نفسها في مشكلة عويصة. نساء كثر والرجال قليل، الرجال حتى في نسبة المواليد الطبيعية في السلم النساء أكثر، ثم الرجال تأكلهم الحروب وتأكلهم الصناعات وتأكلهم هذه الوسائل العصرية الحديثة. ألمانيا عقدت مؤتمر في عام 1948، مؤتمر الشباب العالمي في ميونخ، كانت توصياته إباحة تعدد الزوجات للرجل النصراني الألماني ويعدد النصرانيات. نصارى ألمانيا رضوا بالتعدد، ومن المسلمين من يشنع عليه ويطعن فيه. تعدد الله لم يوجبه على الرجال، غاية ما هنالك أنه مباح، مباح بقيد وشرط: القدرة بشقيها البدنية والمالية، والعدل، لأن الذي يتزوج من امرأتين أو ثلاث أو أربع ويحيف يؤتى به في الآخرة وشق من شقيه مائل، هذا منظره في أرض المحشر. فالتعدد غاية ما هنالك أنه مباح وليس بواجب وبقيود وحدود. طيب شيخ راشد، أسباب التعدد، الناس تعدد، يعني المجتمع الإسلامي ينعت بالشهوانية وأن كنت تجيز أن أتزوج واحدة اثنتين ثلاثة أربعة. ما المانع أن الإنسان يتزوج لأجل الجمال، لأجل الشهوة؟ هذه غريزة فطرية عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تمتح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، تربت يداك. إذا القضية عند لما الإنسان يقول لك أنا أتزوج للشهوة، لربما هذا الإنسان يكون فيه شهوة، والمرأة لا تستطيع أن تجارب هذا الأمر. هذه قضية فطرية، ما يعني ما نخجل من وضعها في يعني كلامنا، لأن قضية مشاهدة. أيضا قضية كما قالوا الأعراب: صاحب الواحدة يحيض عندما تحيض ويمرض عندما تمرض. صحيح. فهذا الإنسان عندما تكون له هذه المرأة وهي صاحبة الدين وخلق ومعاملة طيبة، لكن هذا الإنسان فيه شهوة وفيه رغبة، هذه المرأة لا تستطيع دائما أن توفر رعاية الأولاد، رعاية البيت، وهي عليها الدورة الشهرية، وهي عليها المرض وعليها الهموم. هذا الإنسان لما يريد أن يطفئ في هذا الأمر، هل نقول له الثانية أو كما تقول بعض النساء الزانية؟ يعني بعضهم يعني تقول لك زوجي يعني يفعل الحرام ولا يأخذ علي الثانية. هذه قضية نقول ما أخذ عليك، أخذ معك ومارس ماذا، حق أو ظلم؟ حق. طيب في بعض الزوجات من يقول أنا ما قصرت على زوجي بشيء. نعم. جميلة. نعم. أقوم بواجباتي. نعم. أتنظف لو أتعطر، لو البيت ذاهب والعيال زينين، يأخذ علي ليه؟ هذه القضية لما تفهم الزوجة مثل ما تفضل الدكتور، أو نشرح هذا الأمر ونبسطه أمام العيان ونضعه تحت المجهر، هذا الحق يمارس الزوج براحته أو لابد أن يستأذن؟ شرعنا ولله الحمد منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة، ما سمعنا عن واحد منهم أنه ينبغي أن تستأذن المرأة، كأنه يا ماذا حق. الله يقول: الرجال قوامون على النساء. إذن هو القائم، هذا الأمر له. وأيضا قضية أن المرأة خلقت من الرجل. إذا هذه قضية الدكتور يأكد أن يبلغها ولا يأخذ رأيها، هذا من باب حسن العشرة. صحيح. وأيضا مثل ما تفضل الدكتور نبهنا على ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا أمر طيب. وأيضا نقول يعني أنت الآن لما قدمت على هذا الأمر، هذا الأمر ليس بخزي ولا بعار ولا بفضيحة، ينبغي ماذا أنك أعلن على الملأ. لكن القضية نحتاج إلى ماذا، كيف يسوس هذا الرجل الأمر الجديد عنده. صحيح. الخلل الواقع الآن أن بعض الرجال، أقول ولا ربما أزيد شوية، أقول كثير منهم ما يعرف كيف يسوس هذا الرجل. مثل ما تفضلت أن هل هي قضية شهوة، إذا دخل على قضية الشهوة من غير أن يراعي الأمور المترتبة عليها مع الأولى، نقول لا تتزوج، لا ربما يقع في أمر محرم، لأنك سوف تأخذها قضية الوطر، أشبعت النفس، ماذا سوف تفعل بعد ذلك؟ صح. الطلاق. صحيح. وهذه قضية خطيرة. طيب دكتور، احنا سمعنا أن الزواج يكون حق للرجل إن كانت وفرت فيه الضوابط الذي يقيمها مثل العدل. تمام. ولكن الأثار النفسية المترتبة على الزواج على الزوجة الأولى، إحنا قاعد نتكلم من واجب أن نعطي الزوجة الأولى نبلغها، ولكن بعد فترة ما شيء نفسيا شو يترتب عليها؟ من الناحية النفسية، الزواج من زوجة تانية ممكن بيعدل العلاقة ما بين الزوج والزوجة الأولى، يعني ممكن بيكون في مشاكل ما بينهم، ولما بتتزوج من زوجة تانية أو زوجة أخرى العلاقة الأولانية بتتحسن. الزواج من زوجة تانية بيحسن العلاقة مع الزوجة الأولانية. ممتاز. الشيء الآخر في الموضوع دوت، إن ممكن الزوجة الأولانية فعلا، ودي أنا شفتهم في العيادة عندي، بتقول لي زوجي بيحبني، فما إيه مشكلة، قلت لي بيحبني بس بقيت زي أخته، إحنا الاثنين إخوات، الشهوة ما بينهم انفطرت. تمام. لما سألت الزوج قال لي ما لازم يبقى لي زوجة تانية عشان أعرف أمارس علاقتي كاملة مع زوجتي الأولانية. فدي أشياء إحنا ما بنقدرش نتحكم فيها، الأحاسيس إحنا ما نقدرش نتحكم فيها، إنما نقدر نتحكم في تصرفات. ولهذا يعني أنا لما تفهمت الزوجة الأولانية الموضوع دوت وافقت، لأن علاقته بيها تحسنت ومعاملته ليها تحسنت، فلقت إن العلاقة بقت أحسن، وشافت إن الزواج من زوجة أخرى امتداد للعائلة. هل ترى بأن الزواج من أخرى قد يعالج المشاكل مع زوجة الأولى؟ معظم المتزوجين عندهم مشاكل مع زوجة الأولى. ممكن زواج من زوجة أخرى بيعالج بيساعد مو الكل ولكن مع الزوجة الأولانية. وبالتالي بتبص تلاقي بتبقى امتداد للأسرة، ما تبقاش قطع الأسرة. يعني لو حصل أي مشاكل في الصحة للزوجة الأولانية ممكن الأولاد بيروحوا مع الزوجة الثانية، بتبقى أسرة أكبر مش أصغر. كمجتمع شرقي نرى أو متداعيات أن المطلقة منبوذة، ولكن بعض المتزوجات يرون أنه يفضلن أن يسمينا مطلقات ولا زوجة أولى. فما رأيك؟ لا الأولى من الثانية بعد. لا هي كزوجة أولى ولكن لما يتزوج عليها ما ترضى طلقني. دوت بيبقى اللي أنا بقوله بيبقى نوع من الأجريشن، بيبقى نوع من الغضب، والغضب لما بيتملك من المرأة أو من الرجل في نفس الوقت بيبقى زي السجن. السجن دوت مين اللي جواه؟ البني آدم اللي غضبان نفسه أو الشخص اللي غضبان نفسه. الرياكشن بتاع المرأة ديت أو الزوجة ديت إن أنا أو أكون مطلقة أحسن من إن أنا أبقى زوجة أولى وفي زوجة تانية، دوت نوع من الغضب وبيمنع الزوجة إنها تشوف الرؤية على المدى البعيد. فبيحتاج ان هي تتعالج في الوقت ده. العدل هل يكون في الاحساس ام عدل في عايزين يعني انت في معظم اللي نسمع انه الزواج متعدد ينشق الى طلاق. قضي احنا اول لنعرف ما العدل. العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. لما نتزوج يعني بتشبيه يعني يسير، يعني واحده لربما من الخليج وواحده من الوطن العربي من افريقيا، اعطي كل واحده حقها. هذه لما اشتري لها هذا ما يعني اني اشتري هذه لنفسها، لربما هذه يناسبها في عرفها بيت، هذه يناسبها في عرفها شقه، هذه لربما يناسبها سياره، هذه ما تحتاج الى سياره، هذه ثوبها لربما تلبس نوعيه معينه من الثياب، هذه ما تلبس. العدل، العدل انك ماذا تعطي الحق لمستحقه. فبعض الناس يقول لك لا ان انت تشتري هذه تشتري مثلها، لا لا لا هذا ليس بالعدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا كيف يعدل الانسان مع التعدد. النبي صلى الله عليه وسلم نعلم روايات كثيره من احب الناس الى قلبه؟ عائشه. هذا بلا خلاف عند احد من المسلمين ان احد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشه ومن الاحياء، ما في خلاف. هذا هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الظلم لما يخبر بإحساسه عن عائشة؟ أبدا. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذه الله سبحانه وتعالى في الأمر القلبي الذي ماذا ما يستطيع أن يملكه، لكن يحاسبه الله سبحانه وتعالى، والنبي بعيد عن هذا الأمر في الأمور الظاهرة. فإذا ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه الآية تنطبق مثل ما تفضل شيخنا على أمور القلبية، مثل تفضل هذا الابن على هذا، لكن ما تظهر هذا حتى لا يوقع في قلبهم شيء. فإذا قضية العدل لما يأتي إنسان يقول لك اعدل، كيف أعدل؟ نقول أن تعطي هذه الزوجة الذي تستحقه وهذه التي تستحقه. إذا أعطيتم هذا الأمر أنت ماذا الآن؟ أنصفت. البعض يتخيل أن تتزوج فرضا من هذه الدولة ومن تلك الدولة تعطيه نفس الشيء، لا لا لا أبدا. هذه بعيدة الوحيدة المدنية بخلاف الريفية. بارك الله فيك. نعم نعم هذه قضية. فضلت الشيخ لما نقرأ بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نرى والكل يعلم أنه معدل وله حالة استثنائية عن باقي المسلمين، ولكن شخص يقرأ التاريخ يرى بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج من أخرى على فاطمة في حياتها، نرى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وخاطب بأن عائشة بضعة مني، فاطمة بضعة مني يريد من مرابة الحديث. فما رأيك في هذا؟ هل كان منع لعلي من دافع الأبوة ولا كان هناك رأي آخر ولا ما الحكم فيها؟ أولا هذه شبهة يرددها أعداء الإسلام للطعن في الإسلام عموما وفي قضية التعدد. يقولون كيف تزعمون أن الله عز وجل أباح التعدد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التعدد وعدت وكذا كل الصحابة؟ أنا لو طلبت منك أن تحضر لي اسم صحابي واحد لم يعدد حتى مات لأعجزتك. ثم يقولون في حين أن علي رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج من ابنة أبي جهل على فاطمة النبي منعه، بل صعد المنبر وخطب وقال كلاما شديدا قاله وهو مغضب. كيف يتفق هذا مع ذاك؟ الجواب لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على فاطمة في حال حياة فاطمة؟ ولا فسيدنا علي عدد بعد موت فاطمة كمزواج رضي الله عنه، عدد بعد موت فاطمة، لماذا منعه النبي إذن؟ هناك ثلاثة ردود على هذا السؤال. الرد الأول ذكره ابن حجر والنووي نقلا عن ابن التين قال: من خصائص النبي ألا يجمع على بناته من أزواجهم، هذه خصوصية من خصائص النبي أن الذي يتزوج من ابنته لا يتزوج عليها في حياتها أخرى، هذا رد. الرد الثاني قالوا إن فاطمة شرطت على علي رضي الله عنه وعنها ألا يتزوج عليها، ولذلك في نفس الخطبة والحديث رواه مسلم في صحيحه النبي ذكر رجلا من بني عبد شمس قال: وعدني وما أخلف وحدثني وصدقني. هل كان يعني عثمان أو العاص؟ العاص زوج زينب. الرد الثالث هو من أحلى الردود، قال أهل العلم: هذا إذا خاف الرجل أن يسب أصهاره، وده اللي النبي قاله في الحديث: فوالله لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله. فكانت العلة في أنا عايز أوضح المسألة. لو أنا تزوجت ابنة الرجل الصالح فلان ثم جئت وقلت له: يا عم سأتزوج على ابنتك، قال: لا بأس، ولكن ممن تتزوج؟ قلت: سأتزوج من المرأة الراقصة فلانة أو الفاسقة علانة، هل من حقي أن يمنعني؟ نعم من حقي أن يمنعني. لماذا؟ لأن أحفاده سيسبون بإخوتهم من هذه المرأة، يبقى أنا أحفادي ينزلون من نسل طاهر وعالي، وإخوانهم أمهم لا دين لها أو فاسقة أو كذا. في رد رابع جميل قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من الزواج على فاطمة في حال حياتها شفقة منه على علي. كيف ذلك؟ النبي قال في نفس الحديث: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، وهي تأذت، تأذيها هذا سيجعل الرسول يتأذى، وإذا تسبب علي رضي الله عنه في إيذاء النبي سيهلكه الله، فهذه شفقة من رسول الله على علي رضي الله عنه. دكتور، سمعنا كلمة كان علي مزواج، وكانت في السابق شغلة يعني يفتخر فيها. نعم، حتى أنا عندي صاحبي من جزر القمر يقول بأن في جزر القمر من لا يعدد يعتبر شاب. فكلمة مزواج في عالمنا اليوم في الوطن العربي تؤدي إلى معنى أنه راجل عينه فارغة، عينه دايخة. إذن لي لحظة بعد الفاصل. طيب جميل، بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، قد تركناكم مع سؤال على الدكتور ياسر، ألا وهو ينظر الشعب العربي على المعدد بأنه رجل فرغي. تمام، أي رأيك؟ طيب، احنا عشان نجاوب على السؤال دوت لازم هنبص للموضوع من شقين أو ثلاثة. أول شق إن الفكرة دي فكرة غربية. دلوقتي احنا عندنا في المجتمع الغربي لما الزوج بيبقى له صديقة خارج الزواج أو صاحبة واحدة مصاحبها أو كده، بتبقى من الناحية ناحية شهوانية فقط لا غير، أو ناحية جنسية فقط لا غير. فاحنا خدنا الفلسفة الغربية وابتدينا نطبقها عندنا دوت من ناحية. الناحية الثانية مرتبطة أيضا بالغيرة، والغيرة مرتبطة بالغضب، والغضب مرتبط بالتحكم. فبتبص تلاقي ممكن الأهالي بيعلموا بناتهم في سن صغير ان لو زوجك عايزة تزوج واحد تاني واحدة تانية عليكي هي من الناحية دي بس. سليم، فدلوقتي لما تيجي الزوجة تبص عليها من الناحية دي تبص لها تقول: طب وانا غلطت في ايه؟ ما انا بعمل كل حاجة. هو الموضوع انها بتشوفها بطريقة ان فيها حاجة ناقصة فيها هي. فاحنا لازم نغير الفكر دوت ان لا، ما فيش حاجة ناقصة فيكي، بل بالعكس، ده الزوج عشان يتزوج من امرأة اخرى لازم بيبقى مسؤول، يعني بيبقى مسؤولية عليه زيادة، مش زوجة واحدة، هيبقوا اتنين، مش أولاد بس من واحدة، هيبقوا أولاد من واحدة تانية في بيتين، فمسؤولية بتبقى زيادة عليه. فلازم نغير الفكر من الفكر الغربي للفكر الشرقي، من الفكر اللي هو انا بقول عليه الوحداني، ان انا لوحدي وانا عايش لوحدي المنفرد، لفكر جماعي. وهي دي طريقة اللي نقدر يعني نغير بيها المنظور، ان هي من ناحية شهوانية فقط لا غير، هي ما لهاش دعوة بالناحية الشهوانية، بالعكس ممكن تكون الزوجة مش قادرة او الزوج نفسه محتاج اشياء اخرى في الزواج بيلاقيها في بني ادم تاني. ممكن بتبقى حاجات مكملة ليه لشخصيته. ممكن في ناس كتير جدا بشوفهم وبكلمهم تبص لي يقول لي انا ما بحسش بالانتعاش او بان انا عايز اشتغل وعايز احقق وعايز اعمل الا لما بيبقى في معايا اكتر من واحدة. اكتر من واحدة دي ما هو هيعملها في الحرام هيعملها في الحلال. صحيح. فدي بتزوده هو طاقة وبتزوده اقبال على العمل واقبال على الحياة واقبال على التدين في نفسه. هذا من الحكم اللي تكلم عنها فضيلة الشيخ. واذا تقدر تزود عليها بعد، هل حكمة الله الظاهرة سبحانه وتعالى في التعدد بس اللي تكلمنا عنهم، الا وهي ان يكون الانسان يعني يقضي وطره في الحلال، ام هناك اخرى اكثر من اللي تكلمنا عنهم؟ بس نطمع، بس نطمع من علم الشيخ مسعد انه في قضية ان زوجة يعني علي فاطمة لما منح النبي صلى الله عليه وسلم منع علي من الزواج، في قضية ان لربما يقولون يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الامة تحملا في المصائب وفيما يقع له، واطلق عليه انه ساحر وكذاب، لماذا لم يتحمل هذه القضية؟ يعني ان نطمع من علم الشيخ مسعد انه يبصرنا في هذا الامر. الله يحفظكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يؤذيه ما يؤذي اولاده، ورحيم، وكان يتأذى صلى الله عليه وسلم بقول الكفار فيه بأنه كاذب وساحر وشاعر، وهذا في القرآن: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون، وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بما يقولون. نعم، نعم، صدر ضاق، فلقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، وفي الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فرحمة بابنته النبي الذي قطع خطبة الجمعة لما رأى الحسن والحسين يعثران بين الصفوف وغلبته الرحمة وحمل هذا على يد وهذا على يد، ثم استأنف إذا وجد ابنته في ألم وفي قلق وفي ضيق وفي ضنك، لا شك أنه كأب هذا يؤذيه، ولا يحل حرامة ولا يحرم حلالا ولا يحل حراما. وفي نفس الحديث الخاتمة قال: وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. طيب، هل يجوز عامة المسلمين أن يحرموا على أو يمنعوا أزواج بنات من الزوجين الآخرين؟ من حقي أن أمنع زوج بنتي أن يتزوج عليها إذا كان سيأتي بامرأة يسب أحفادي بسبب زواجه منها. من يحدد هذا؟ من يحدد هذا؟ إن كنت أنا فاضل، أنا إنسان غني من عشرة غنية جدا، وأراد زوج ابنتين يتزوج من أحدى النساء فقيرة جدا، فراح فأنا بإمكاني أستخدم النقطة. الكفاءة عندنا هي كفاءة الدين، لا أتكلم عن غنى وفقر أو عن طبقة وطبقة أو عن شهادة وشهادة، أنا أتكلم عن امرأة صاحبة دين، ولو كانت تفترش الحصى وتلتحف السماء هذا الموضوع. فلو جاء بامرأة لا دين لها أو من أسرة قد يهان أحفادي بسببها، وأنا من حقي أن أعترض عليه وأنصح له. سؤالك الأول شيخنا الشيخ راشد، طيب بنت أبي جهل كانت مسلمة، نعم، وصحابية، نعم، لكن كما قال النبي في الحديث: لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. طب ولا تزر وازرة وزر أخرى، نعم، هل يتعارض هذا مع قولك شيخ؟ إطلاق، ما في تعارض. القضية مش في ابنة أبي جهل بذاتها، القضية أنه سينحدر منها ولد جده أبو جهل، أخ لولد جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. والنبي ما منع كل الصحابة من الزواج منها، فليتزوجها أبو بكر، فليتزوجها عمر، فليتزوجها سعد، فليتزوجها من شاء من المسلمين، إنما لا يتزوجها رجل على ابنة رسول الله. هذه القضية، وأنا قلت في أول الكلام أنا من أهل العلم قال هذه خصوصية، خصوصية من خصائص النبي، لا يجمع على بناته من أزواجهم نساء، خصوصية. هنا من قال شرط اشترطته فاطمة على علي رضي الله عنه وعنها. سمعنا كلام في الحلقة هذا ما كنا نعرفها عن التعدد، فمن المسؤول بأن ينشر التوعية الزوجية أو الشرع في مجتمعاتنا؟ القضية الأولى يعني الله يحفظكم منها قضية المناهج التي تدرس الآن أو وسائل الإعلام أو أئمة الدين، يعني هؤلاء المناط فيهم الأمور الشرعية. لما نسمع أن الآن في هذه مثل هذه الحلقات ومع الجمهور الفاضل والمبارك الله يحفظهم أن قضية التعدد قضية واضحة شرعيا، لكن هناك حجب معها في قضية الإعلام. لما يعيش الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يبلغ سن الزواج وكذلك الفتاة وهم يشاهدون الأفلام العربية أو حتى الأجنبية والتمثيليات، كأن التعدد جريمة وشذوذ وأن ظلم وأن المرأة والمرأة. على كلمة شذوذ أنا ذكرت قصة، إلا أنا لاحظت في وجوهكم أن أنا لما قلت أن من لا يعدد يعتبر شاذ، شاذ عن القاعدة أن الكل متزوج وليس شاذا جنسيا. هذا قاله صديق، هذا قال صديق بجزر القمر بأن من لم يتزوج يعتبر نحن مش معدلين. هذا راح نرجع له النقطة. هذا راح نرجع. هذه القضية الأولى قضية أن الوسائل الإعلام، قضية وسائل الإعلام ما نحرض يعني النساء أنك لابد أن تتزوج على امرأتك، لا، لكن لا نشوه هذه الصورة. نعم. لأن مثل ما تفضل شيخنا الفاضل الأصل في التعدد أنه مباح مستحب، يعني إذا الإنسان توفرت فيه الشروط إن شاء الله يكون عادل في المستقبل، يكون ملصق مع هذه المرأة بقدرها ويعطي هذه حقوقها ويتق الله سبحانه وتعالى ولا يظلمها، وإن لم يعدل فحرام علينا أخرى. حرام عليه. عرفنا إنسان أنه لا يستطيع أن يعدل بين أي شخص، نقول بعد ذلك أنه حتى مع الزوجة الأولى يظلمها ويضربها، ثم بعد ذلك نقول أخذ الثانية، مستحيل هذا الأمر. لكن نجده ولله الحمد سعيد في أسرته، قادر على النفقة، وجرب في أمور كثيرة بالحياة، وإنسان أنا أسميه سياسي محنك يقود أعظم مملكة وهي الأسرة. بعد ذلك الزواج يكون سعيد. فلا تأتينا وسائل الإعلام لتجعل هذه الصورة ماذا في أذهاننا، يلوث الذهن بأن هذه جريمة لا تفعلها. هذه القضية الأولى وسائل الإعلام. القضية الثانية أئمة الدين، العلماء الأفاضل الشيوخ، لما يبسطون هذه القضية من خلال أدلة ولا مع حفظ أيضا المرأة، لا نقول حقوقها لكن حفظ كرامة المرأة بأن لا تظلم، لأن بعض الناس يعني أخذ من الدين لباسه صح، ومن الشرع اسمه، وماذا فعل هذه المرأة؟ مهانة صح، مع أن الله سبحانه وتعالى كرمها كإنسانة أيضا صانها وحفظها كمسلمة صح. فلما هذا الإنسان جعله الله عوان تحت أيديه ينبغي أن يرعاها. عفوا بس نعم الجمهور سمعت ما الذي دار في الحلقة، من عنده سؤال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متزوج من زوجة وأريد أن أتزوج زوجة ثانية، يعني شجاع هذا يا جماعة عشان تقسم تشوف الحلقة. الشخص هذا شجاع. لا أنا يعني أعرف شخص سأل زوجته هل ترضين أن أتزوج عليك، فقال هو اسمه أبو كريم، سأل زوجته هل ترضين أن أتزوج أخرى، فقالت له هل ترضى بأن يتربى كريم يتيما، فأدتها ثانية تقصد. لا أنت شجاع تفضل. رغم الزوجة مطيعة ليا والحمد لله، بس أنا يعني عاوز أتزوج زوجة ثانية لأسباب خاصة لي أنا. هذا سؤال. بس أنا عايز يعني أقول لها او اوصل لها اللي انا عاوز اتجوز بدون ما تحصل مشاكل زي ما قال الدكتور، وفي نفس الوقت يعني ما بوصل نفسيتها. هذا السؤال نطرحه على الدكتور. سؤال ثاني، حد عنده سؤال ثاني تفضل. ما حكم الاسلام على رجل تزوج اثنان ولم يعدل ما بينهم؟ هذا سؤال دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال تفضل. لماذا تفضل المرأة ان يكون جوزها يعني زوجها يعرف واحدة ثانية على انه يتجوز عليها؟ جميل. صح ترضى بأن يقع زوجها في الحرام ولا يتزوج عليها. نعم. مع العلم أنه ترى هو جمع ولكن ليس شرعي. تفضل. أنا حجاوب على السؤال اللي هو الثاني الأول وجاوب على السؤال الأول. الله يبارك. نعم. المرأة عامة لما بتشوف الزوجة الثانية بتقول لك لا ده أمر واقع ومدة طويلة ومش هينتهي. ممتاز. انما لما تعرف ان زوجها خان عليها ممكن بتقنع نفسها داخليا تقول لك لا يعني مره واحده وخلاص وانتهينا، انما هو بتاعي برضه. فهي ديت المنظوره الداخليه اني تقبل بان يخونها ولا يتبقى. ان هو يخونها وخلاص وانتهينا من الموضوع. السؤال الاول كيفيه تهيئ الزوجه على قبول فكره الزوجه من اخرى. كل إنسانة أو كل شخص رجل أو امرأة لهم مداخل معينة. فأنا بقول للزوج دوت إن هو يشوف المدخل بتاع مراته إيه ويبتدي يفهمها. لو مدخلها الدين بيخش من باب الدين، حتى لو مش مدخلها الدين بيخش من باب الدين، لو مدخلها الأهل بيخش من باب الأهل. وفي ناحية تانية احنا ما اتكلمناش عليها وهي الناحية المالية. ممكن بتبقى الزوجة عندها خوف جامد جدا وخصوصا في المجتمع المصري من الناحية المالية، ايه اللي هيحصل بعد كده، لازم يفتح الابواب دي كلها معاها ويبتدي يتناقش فالوضوح كل باب. فالوضوح. ولكن مثلا لا يشترط ان ياخذ رايها او موافقتها. مع الدكتور في عندي قصتين لو تدل لي يا دكتور. احنا محدودين بوقت بسرعه سريعه. ان يخبرها انا احد الاصدقاء عندي ان عنده متزوج، هذه المراه ما تعلم شيء عن هذه المراه نهائيا، كان عنده زوجه واحده فقط، لا يتكلم عن الزوجه الثانيه بالغيره او يفاضل بينهم، حتى لما سألته يقول هذه الوحدة وهذه الوحدة، والآن تزوج الثالثة. المشكلة يا دكتورة والله نراها في المحاكم أن الزوج يفاضل عن الأولى مع الثانية، فيجعل الغيرة ماذا تشتعل في القلوب والعياذ بالله. هذه قضية خطيرة عندنا. يعني من الأخطاء أن نسمي هذه القديمة وهذه الجديدة، هذه الأولى وهذه الثانية، كلهم زوجات كلهن أول. شيخنا سمعنا حكم الشرع في من لا يعدل مع زوجة ثانية. أنا قلت في ثنايا الكلام أن الذي يحيف ويظلم ويميل إلى كفة دون الأخرى يؤتى به في الآخرة وشكه مائل، مرتكب كبيرة من الكبائر، هذا ظلم للعباد، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سمعت أضيف كلمة؟ طبعا. المجتمع كره التعدد ليه؟ رقم واحد الثقافة السائدة، تربينا مع الأسف على أمثال اللي يتجوز لقادر لفاجر، أفلام في الإعلام تصفق للبطل الداعر وتخرجه في أبشع صورة إذا تزوج على زوجته. ثانيا أنانية المرأة. ثالثا الجهل بالدين. أقول أنانية المرأة لأني أسألها لو مات زوجك أنت وتركك بأولاد أترضين أن تكوني زوجة ثانية؟ لقالت بملء فيها نعم، ظل راجل ولا ظل حيطة، حط نفسك مكانها. أيوه. السبب الثالث السؤال بس أني بدخل، طيب الزوجة التي تطلب من زوجها أن يطلقها في حال الزوج من أخرى، هل يجوز أن يسمع كلامها ولا لا؟ أنا أرى أنها هنا تكون قد طلبت الطلاق في غير ما بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الثالثة في نماذج شائهة كثيرة من الذين عددوا أساءوا بتصرفاتهم إلى دين ربنا في التعدد، ظنوا التعدد لحظات تقضى في غرف النوم وانتهى، لم يعلم الواحد منهم أن الزواج مسؤولية ورعاية وأولاد. شيخنا حنا سمعنا كلام الدكتور ياسر وفضيلة الشيخ مسعود أنور وفضيلة الشيخ دراس العليمي، ووصلنا إلى نتيجة الذي أقرها رب سبحانه وتعالى في شرع بأن الزواج تعدد الزواج أو جواز تعدد الزواج حل مشاكل كثيرة. نعم. وحل لمشاكل فردية واجتماعية. مطلق. السؤال ولو كان فيه شوية من الإحراج، هل أنت معدد يا شيخ؟ لا أنا من الموحدين الخائفين. خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شيخنا أنا عندي قضية، يعني على قضية أن يتزوج ولا يتزوج، عرفنا أن الأصل الإباحة. القضية الثانية عندي قضية قوله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني العشرة العمرية مع الزوجة تمام، مثل ما أتى رجل إلى عمر رضي الله عنه قال أريد أن أطلق امرأتي، قال ولما؟ قال لا أحبها. نعم. قال وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ نعم. أين حسن العشرة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ فما دامت هذه الأمور موجودة ولله الحمد والمنة، إذا القضية هي شخصية وليست شرعية. أن الإنسان يكتفي بواحدة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحها ويبارك فيها ويجمعها معها ومع الذرية في الفردوس الأعلى، ولا يحرمنا ربنا من هذا الخير. سؤال مهم، هل أنت معدد يا شيخ؟ أجبتك أنا. أنا غير معدد. شغلة مهمة، نحن نشجع التعدد لكننا لا نعدد لانشغالنا بالدعوة. نعم. ومشاكل الناس، فأخاف أن أظلم. نعم. لانشغالي بالدعوة لله. نعم. عز وجل. أعزائي المشاهدين سمعنا رأي الشرع وسمعنا رأي الدكتور يافر في المجال النفسي، وسمعنا الدكتور الشيخ الشيخ راشد العليمي. نشكر من ضيوفنا فضيلة الشيخ مسعد أنور وفضيلة الشيخ راشد العليمي والدكتور ياسر المعناوي. شكرا ونلقاكم على خير. أعزائي المشاهدين، قد تركناكم مع السؤال على الدكتور ياسر، ألا وهو ينظر الشعب العربي على المعدد بأنه رجل فرغ عين. تمام، أي رأيك؟ طيب احنا عشان نجاوب على السؤال دوت لازم هنبص للموضوع من شقين او ثلاثة. اول شق ان الفكرة ديت فكرة غربية. الوقت احنا عندنا في المجتمع الغربي لما الزوج بيبقى له صديقة خارج الزواج او صاحبة واحدة صاحبها او كده، بتبقى من الناحية شهوانية فقط لا غير، او ناحية جنسية فقط لا غير. فاحنا خدنا الفلسفة الغربية وابتدينا نطبقها عندنا احنا دوت من ناحية. الناحية الثانية مرتبطة أيضا بالغيرة، والغيرة مرتبطة بالغضب، والغضب مرتبط بالتحكم. فبتبص تلاقي ممكن الأهالي بيعلموا بناتهم في سن صغير إن لو زوجك عايزة تزوج واحد تاني واحدة تانية عليكي، هي من الناحية دي بس. سليم. فدلوقتي لما تيجي الزوجة تبص عليها من الناحية دي تبص لها تقول طب وأنا غلطت في إيه؟ ما أنا بعمل كل حاجة. هو الموضوع انها بتشوفها بطريقة ان فيها حاجة ناقصة فيها هي. فاحنا لازم نغير الفكر دوت ان لا، مفيش حاجة ناقصة فيكي، بل بالعكس ده الزوج عشان يتزوج من امرأة اخرى لازم بيبقى مسؤول، يعني بيبقى مسؤولية عليه زيادة. مش زوجة واحدة، هيبقوا اتنين، مش اولاد بس من واحدة، هيبقوا اولاد من في بيتين. واحدة تانية في بيتين، فالمسؤولية بتبقى زيادة عليه. فلازم نغير الفكر من الفكر الغربي للفكر الشرقي، من الفكر اللي هو انا بقول عليه الوحداني، ان انا لوحدي وانا عايش لوحدي المنفرد، لفكر جماعي. وهي دي طريقة اللي نقدر يعني نغير بيها المنظور، ان هي من ناحية شهوانية فقط لا غير. هي ما لهاش دعوة بالناحية الشهوانية، بالعكس ممكن تكون الزوجة مش قادرة او الزوج نفسه محتاج أشياء أخرى في الزواج بيلاقيها في بني آدم تاني. ممكن تبقى حاجات مكملة ليه لشخصيته. ممكن في ناس كتير جدا بشوفهم وبكلمهم تبص لي يقول لي أنا ما بحسش بالانتعاش أو بأن أنا عايز أشتغل وعايز أحقق وعايز أعمل إلا لما بيبقى فيه معايا أكتر من واحدة. أكتر من واحدة دي ما هو هيعملها في الحرام هيعملها في الحلال. صحيح. فدي بتزوده هو طاقة، وبتزوده إقبال على العمل وإقبال على الحياة وإقبال على التدين في نفسه. هذا من الحكم اللي تكلم عنها فضيلة الشيخ. وإذا تقدر تزود عليها بعد، هل حكمة الله ظاهرة سبحانه وتعالى في التعدد بس اللي تكلمنا عنهم، ألا وهي أن يكون الإنسان يعني يقضي وطرة في الحلال، أم هناك أخرى أكثر من اللي تكلمنا عنهم؟ بس نطمع، بس نطمع من علم الشيخ مسعد أن في قضية أن زوجة يعني علي فاطمة لما منح النبي صلى الله عليه وسلم منع علي من الزواج، في قضية أن لربما يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأمة تحملا في المصائب وفيما يقع له، وأطلق عليه أنه ساحر وكذاب. لماذا لم يتحمل هذه القضية؟ يعني أنا نطمع من علم الشيخ مسعد أن يبصرنا في هذا الأمر. الله يحفظكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يؤذيه ما يؤذي أولاده، ورحيم، وكان يتأذى صلى الله عليه وسلم بقول الكفار فيه بأنه كاذب وساحر وشاعر، وهذا في القرآن: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون، وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بما يقولون. نعم، صدره ضاق، فلقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، وفي الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فرحمة بابنته النبي الذي قطع خطبة الجمعة لما رأى الحسن والحسين يعثران بين الصفوف وغلبته الرحمة، وحمل هذا على يد وهذا على يد، ثم استأنف إذا وجد ابنته في ألم وفي قلق وفي ضيق وفي ضنك. لا شك أنه كأب هذا يؤذيه ولا يحل حرامه،